بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية والكتاب، وذكرنا بأن القرآن الكريم هو كتاب الهداية الأعظم الذي من تمسك به نصره الله وأيده ونال الفلاح في كل الجوانب وفي الدنيا والآخرة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن الهداية والشريعة. طبعا الشريعة الإلهية الموجودة في القرآن الكريم والتي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي كذلك حبل من حبال الهداية، سفينة من سفن الهداية، وكل هذه الأمور مترابطة كما ذكرنا: الهداية بالله، الهداية بالنبي، الهداية بالولي، الهداية بالكتاب، كل هذه الأمور مترابطة فيما في بعضها. لكن كل جزء منها نتحدث عنه خصوصا لبيان أهميته. فالله تعالى يذكر في القرآن الكريم أو يدعو إلى حاكمية الشريعة وفي كل شؤون الحياة، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني يحكم يعني في كل شؤون حياته بما أنزل الله، وبالتالي هنا الكفر كما ذكرنا كفر دون كفر. قد يكون الشخص مؤمنا ولكنه يكفر بحاكمية الله، قد يكون في الظاهر أن يهتم بالشعائر، يهتم بأشياء كثيرة، ولكن يهتم في مواقفه، في ولاءاته، يقع في هذا الكفر. كذلك الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآيات الكريمة تبين مدى الكفر والظلم والفسوق الذي يقع فيه الذين يفصلون حياتهم عن شريعة الله. والله تعالى ذكر هذه الإحكام بالترتيب بحسب نوع الإعراض عن حكم الله. إن كان إعراض كلي ممتلئ بالجحود والتحقير هو الكفر بعينه، الشخص الذي يحتقر الشريعة ويستهين بها ويسخر منها ويقول لك العلمانية أفضل منها، طبعا هذا الكفر بعينه. وإن كان الإعراض ناتج عن التقصير في بعض الأمور، مقصر والكسل، فصاحبه كما تنص الآية الكريمة ظالم وفاسق. وطبعا هو مدعو لمراجعة نفسه، لأن المعاصي بريد الكفر. ولذلك نرى القرآن الكريم يعتبر الشرائع والقوانين التي تتعارض مع شريعة الله شرائع وقوانين جاهلية. الله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون. يعني إن لم يكن حكم الله فهو حكم الجاهلية حتى لو أصدره عالم، لأن ذلك العالم هو في الحقيقة يخضع لهواه، والعالم الحقيقي هو الذي يبحث عن الحقيقة من مصدرها الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ الله تعالى هو الخالق، وبالتالي الذي يضع أحكاما هذا مثل الطبيب الذي يعالج مريضا من غير اختصاصه، من غير أن تكون له معرفة بذلك بمرض ذلك المريض، فيقتله من حيث لا يشعر. الله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني من أحسن، يعني كيف ترغبون عن حكم الله تعالى الذي هو الخالق، الذي هو المدبر، الذي هو العارف بكل شيء، الذي يعلم ما تخفيه الصدور، كيف تتركون حكم الله وتبحثون عن أحكام الجاهلية مهما اعتبرناها؟ الجاهلية ليست قاصرة على عصر من العصور، بل تشمل كل العصور. كذلك الله تعالى اعتبر تارك الشريعة الملتجئ لغير الله، لغير شريعة الله، مشرك، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من دين الله، من الدين ما لم يأذن به الله. لأن هذه شرك، كأنه اعتقد الشخص أن الله قادر على أن يخلق وأن يرزق، ولكنه ليس قادرا أن يشرع، فلذلك اخترع أو صنع أو صمم إلها يختص بهذا الجانب، وبالتالي هذا الشرك. الشرك هو ليس، حتى المشركين كانوا يعترفون بأن الله موجود وخالق، ولكن يقولون في شؤون أخرى فوض لأولئك الأصنام الذين يعبدونها. فهكذا بالنسبة لهؤلاء الذين يتصورون أن الله تعالى له فقط الخلق والرزق، أما الشؤون الأخرى فالعباد يمكنهم أن يشرعوا. كذلك نجد في القرآن الكريم ما ينفي الإيمان عن المعرض عن أحكام الله. الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى في الصراعات الخلافات التي تحدث حتى لو كانت صغيرة لابد أن يتحاكموا فيها إلى القرآن الكريم، ثم لا يجدوا فقط، ليس ذلك فقط، حتى لو تحاكموا وأيضا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني حتى يتحقق لهم الإيمان الكامل لابد أن يحكموك ثم يسلموا ثم يشعروا بالرضا. فإذا وجدوا حرجا هذا علامة ضعف الإيمان، علامة قصور الإيمان. الإيمان الحقيقي هو الذي يسلم صاحبه، يسلم تسليما، يرضى، مثل ما ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام الذي رأى فقط في الرؤيا أنه يذبح ابنه فسلم لله تعالى ولم يجادل ورضي بذلك وأخبر ابنه بذلك. إذن هذا واعتبره الله تعالى بأنه أسلم وجهه لله، هذا هو الإسلام الحقيقي وهذا هو الإيمان الحقيقي. وضرب مثال الله تعالى يضرب مثال على ذلك بما كان يحصل في عهد النبوة من مرضى القلوب الذين يدعون الإيمان بالله ورسوله في نفس الوقت لا يذعنون لما يرد عنهما من أحكام. الله تعالى يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني في الألسن من السهل عليه أن تقول هذا الكلام، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله تعالى نفى عنهم الإيمان. وإذا دعوا، يعني ما هي صفتهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول حتى لو رجعوا أحيانا يقبلون الحكم الإلهي لا لكونه حكما إلهيا ولكنه يتناسب مع مصالحهم، وبالتالي هؤلاء كذلك لم يذعنوا، أذعنوا لأهوائهم، لابد أن يذعنوا مطلقا سواء كان الحكم في صالحهم أو لم يكن في صالحهم. إذن هذا آيات واضحة وصريحة، يعني في كون هذه هؤلاء الذين يتركون الله ويتركون شريعة الله ويرغبون عن شريعة الله ويستبدلون بغيرها، هؤلاء الله تعالى يذكر كفر، يذكر الظلم، يذكر الفسوق، يذكر عدم الإيمان. فلا نستطيع أن هذه الآيات أن نتلاعب بفهمها، هذه آيات وعيد شديد إلهي لا نستطيع أن نؤوله أو نغيره. فنقول فقط هذه مسألة خطيرة، أن الشخص عندما يعرض عن الحاكمية الإلهية هذا موقفه موقف خطير جدا بنص القرآن الكريم. يعني هذا يعني الآيات واضحة ولا يمكن التلاعب في بفهمها. في مقابل ذلك الله تعالى يذكر المؤمنين الصادقين وصفاتهم وتسليمهم لله تعالى وتسليمهم لحكم الله وتسليمهم لشريعة الله، فيقول إنما كان قول المؤمنين، انظروا المؤمنين هنا وصفهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبالتالي يعني هذه الآية صريحة في مقابل أولئك الذين وصفهم الله تعالى بمرضى القلوب، بأنهم لم يؤمنوا، بأنهم فاسقون، بأنهم ظالمون، بأنهم كافرون، كل هذه أوصاف في القرآن الكريم. وطبعا ليضع أمامنا الخيار، إما أن تكون من هؤلاء المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا، أو أولئك الذين رغبوا عن القرآن ورغبوا عن شريعة الله. وهكذا نرى القرآن الكريم يعتبر الدعوة إلى الحكم بغير ما أنزل الله دعوة إلى الطاغوت. يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هو العدوان، هو المتعدي حده، وإلا البشر لا يستطيع أن يشرع لشخص لبشر آخر. لذلك الطاغوت هو الذي تجاوز الحد في الطغيان، تجاوز الحد في الغرور، تجاوز الحد في الكبر، فصار يتصور نفسه إلها إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني طبعا هذه الآية الكريمة وكثير غيرها تبين يعني أهمية الاحتكام للشريعة وأنها مصدر للهداية، وأن الذي يرغب عنها يرغب عن الهداية، ولن يتحقق له الفلاح. الفلاح منوط بالهداية الحقيقية، والخسارة منوطة بالضلال في كل جوانبه. طبعا بناء على هذا نرى المسيرة القرآنية، قائدي المسيرة القرآنية اهتمان بالحاكمية الإلهية، وفي كل محل سنرى في سواء في الدعوة للقرآن سواء في كل محل نجد هذا الاهتمام. ولذلك كما ذكرنا يصنفونها ضمن أو تصنف ضمن حركات الإسلام التي تدعو إلى الحاكمية، ولكن الشتان بين الحركة الإسلامية ذات التي تدعو إلى هذا الأمر في إطار قرآني متكامل، وبين التي تدعو إليه وهي تختلط مع غيرها من الأفكار والأهواء وغيرها. الحاكمية الإلهية تحتاج إلى دعاة يتبنون القرآن الكريم ويعتبرونه الحاكم الأعظم، وإلا إذا تحاكموا لغيره أو خلطوه مع غيره من الأهواء تصبح مثل ما فعل يعني بنو العباس وبني أمية وغيرهم حين كانوا يزخرفون المصاحف ولكنهم يخالفونها ويحاربونها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال: لاحظ أن في سورة الحديد تحدثت بداية الآيات يعني في سورة الحديد عن تدبير الله تعالى لشؤون مخلوقاته فيما يتعلق بحركة الكون، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا ورد في الآية الرابعة من سورة الحديد. قال: هو يعلم كل ذلك، الليل النهار في حركتهما المتعاقبة، هو نفسه الذي يحرك الليل والنهار، ليس فقط يعلم، هناك من يعلم ولكن لا يقوم، لا يؤدي الفعل، لا، الله تعالى يعلم وهو في نفس الوقت هو الذي يحرك الليل والنهار، فيولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل. أليس هذا جانب من شؤون مخلوقاته؟ ثم يتجه إلى الجانب الآخر، إن الله تعالى الذي صمم وأبدع هذا الكون هو نفسه الذي، ثم الآية الكريمة تتحدث عن الشؤون التشريعية، أي أن الذي صمم الكون وأبدعه في الجانب التكويني هو الأهل الذي هو حقيق بأن يكون له الحق في جانبه التشريعي. فيقول وهو الجانب التشريعي، جانب الهداية بالنسبة للإنسان، ليقول لنا بأنه من اختصاصه هو، ما دام هو الذي يلج ما في الأرض ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إذن مقتضى ذلك أن تكون له الحاكمية المطلقة في كل شيء، لأنه هو الملك، فهو من له الحق في أن يشرع لعباده. ثم ذكر نماذج عن ذلك الشمول، فقال: هو من له الحق أن يأمرهم حتى فيما يتعلق بأغلى الأشياء لديهم، هو المال، لأن المال هو، نعم ربما الشخص بذل جهدا وكسبه، لكن ذلك المال مال الله، يعني في القرآن الكريم: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن ذلك الجهد وتلك اليد التي عامل بها أو كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنسان مستخلف في هذا المال، وعندما يكون مستخلفا فيه يتصرف فيه بحسب، بس تخلف بحسب العقد الذي بينه وبين الذي استخلفه. الشخص عندما يكون وكيلا مثلا لجهة ما، فهو لا يستطيع أن يخرج عن إطار الوكالة، لا يستطيع أن يحوزه لنفسه ويتصرف فيه بهواه. الشخص عندما يكون موظفا لدى جهة، تكون تلك الجهة التي تتحكم في طريقة عمله. فلذلك الله تعالى ذكر هذا الأمر، قال: هو من له الحق أن يصطفي من عباده رسولا. الله تعالى له الحق في ذلك لعبادي. طبعا عندما نقول له الحق ليس هكذا نفهمها بالمفهوم الجاف، هو في الحقيقة له الحق، ولكن بعنايته وبرحمته وبلطفه، مثل ما نقول في الواقع الطبيب له الحق في أن يعالج، فهنا لا نفهم ذلك على ضوء الغطرسة وكأن الطبيب لا يستحق ثم كلفناه بالعلاج، لا، بالعكس، يعني هنا الطبيب لكونه أرحم بالمريض وأقدر على شفائه وأقدر على علاجه. ولذلك هكذا بالنسبة عندما نقول الله حقيق بهذا الأمر، لماذا؟ لأنه القادر، العارف، العالم، الحكيم، اللطيف، وبالتالي تتوفر كل الخصائص للمشرع. يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بعد أن قرر لكم بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأن له ملك السماوات والأرض، إذن فما أنتم إلا عبارة عن مستخلفين فيما بين أيديكم من أموال. هو المالك الحقيقي، هو الخالق لها، هو المالك الحقيقي لها. وبالتالي نحن عندما نرجع للحاكمية الإلهية في إطار كوننا مملوكين لله، في كون مخلوقين لله، والله أعلم بنا وبحاجاتنا وبما يصلحنا، والحمد لله رب العالمين.